بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 53 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. ويجوز اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب قال في باب الصلح. إذن هناك اختلاف، هناك مخاصمة بين شخصين أو أكثر، فنلجأ إلى الصلح. فعقد الفقهاء هذا الباب لإنهاء الخلاف والمخاصمة بين المتخاصمين. هذا الباب الذي هو باب الصلح قد يتم بين الطرفين ويصطلحان وينتهي، وقد يحتاج فيه إلى القاضي الذي يحكم بالصلح. فعلى حسب القضية، قد يتم بين المتخاصمين وقد يتم عند القاضي، وربما يتم عند شخص مصلح يريد الأجر فاحتسب وجلس ليصلح بينهما. فما أحكام هذا الباب؟ عندنا عدة أحكام. قال: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. قال: من أسقط بعض دينه مثلا 10,000، هذا شخص يطلب زيدا 10,000، أسقط بعضه فقال: أعطني 8. قال المؤلف: يجوز. لما رأى أنه لا يمكن أن يسدد 10 كاملة قال: يا فلان اجمع لي، لا يستطيع أن يسدد 10 كاملة، قال: يا فلان اجمع لي ولو 8، هات 8 وأسقط الباقي. فالمؤلف قال: يجوز. قال: أو وهب غريمه بعض العين التي في يده. بعض العين التي في يده، قول في يده يعني في حوزته، ليس باللازم تكون في يده يعني في يده حسيا، بل في ملكه وتحت تصرفه. فما الحكم؟ قال: لو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. غريمه الآن في يده حق لهذا الشخص، في يده مثلا كما قلنا 10,000، أو في يده مثلا مواشي 20 رأسا 40 رأسا، قال: بعضها لك وبعضها لي، خذ نصفها خذ ربعها، وهبه إياها. فالمؤلف يقول إن هذا يجوز، لأن هذا وسيلة لاسترجاع حقه، وكما لا يخفاك أن أخذ البعض أحسن من ذهاب الكل. فهذه هي فكرة هذه المسألة. قال المؤلف: ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة. ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة. قلنا قبل قليل قال: خذ 20 رأسا من هذه 40. فما الحكم؟ المؤلف قال: يجوز. قال: ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا. فإذا قال: لا أعطيك مثلا 20 إلا أن تتنازل وتهبني 20 التي نصفها وربعها، فهذا جعله مشروطا. فما الحكم؟ هذا المؤلف قال: لا يجوز. والسبب في هذا أنه كان ألجأه الآن، لا يمكن أن أعطيك نصفها أو لا يمكن أن أعطيك منها إلا أن تسقط الباقي أو تسقط النصف. فلو قال: أعطني 20 وتبقى العشرين في ذمتك متى ما أحببت هاتها. فرفض، قال لا يمكن أعطيك العشرين إلا أن تسقط البقية إسقاطا تاما. فما الحكم في هذه الحال؟ المؤلف قال لا يجوز، قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء هذا لا يجوز. قال أو يمنعه حقه إلا بذلك، يمنعه حقه الذي يجب عليه بشرط أن يسقط عنه جزءه، فإن هذا لا يجوز. والتعليل كما قلنا قبل قليل أن هذه وسيلة لإرغام صاحب الحق على إسقاط البعض، هذا لا يجوز. قال بعدها أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. انتبه، هذه مسألة جديدة ربما يكثر وقوعها. أو يضع بعض المؤجل، هذا شخص يطلب زيدا 10,000 ريال، متى يأتي بها؟ بعد سنة. 10,000 ريال مؤجلة، فالمؤلف يقول يضع بعض المؤجل، يضع مثلا 2000 على أن يعطيه الآن ويلغي الأجل، فيأتي إليه ويقول يا فلان أنت تطلبني 10,000 بعد سنة، ما رأيك أنني أعطيك 8 وخذها الآن، خذ 8 واستفد بها أحسن من انتظار 10 سنة لـ10، ولا ندري بعد السنة هل تتيسر أو ما تتيسر. هذه صورتها. فالمؤلف يرى أن هذه أنها لا تجوز أن يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. وهذه كما قلت لك تحصل كثيرا، أنه يأتي إليه ويقول خذ مثلا 3/4 المبلغ أو خذ نصفه وأسقط الأجل، استفد بالمبلغ الذي يأتيك ونلغي الأجل. فالمؤلف لا يرى هذا. وإذا تأملت هذه الصورة فالواقع لا محذور فيها، ليس فيها محذور، بل فيها مصلحة للطرفين. ما المصلحة؟ صاحب الدين الآن جاءه المال، جاءه المال حالا، والذي أخذ الدين وشغل ذمته لما يعطيه بعضه بلغت ذمته وانتهت المطالبة. فالصواب في هذه المسألة أنها جائزة أن يضع بعض الأجل، أن يضع بعض المال ويعجل، أن يضع بعض المال ويعجل. وهذه المسألة ربما بحثت تحت هذا العنوان ضع وتعجل. ضع وتعجل ما مقصودهم؟ ضع بعض الدين وتعجل المدة وتعجل السداد. هذه على رأي المؤلف يقول أنها لا تجوز، والصواب كما تبين لك الآن أن هذه جائزة. وهذه موجودة حتى على نطاق يعني واسع في الذين يبيعون مثل السيارات أو يأخذون قروضا بنكية يعني طويلة الأجل. ربما يأتي إليهم العميل ويقول أريد أن أسدد الآن، كم تجدعون لي؟ كم تنزلون؟ فيقول ننزل لك كذا، ثم يعطيهم ضع وتعجل. ما حكم هذا العمل؟ هذا جائز، والإنسان كما قلت لك يعني تبرأ ذمته بسرعة، وهذا الرجل يستفيد، يأتيه ماله. فإن قال لا 10,000 بعد سنة، ضعها بعد سنة، ما في داعي التعجل، هل يلزمه؟ ها؟ لا يلزمه. لو قال 10,000 اتفقنا على سنة، كونك تقول 8 وأعطيك إياها الآن أنا لا أقبل، هل يلزم؟ ها يا إخوان لا يلزم، لا يلزم، لأن هذا هو الشرط الأول. طيب بهذه المناسبة أحيانا يأتي إنسان، يأتي إلى إنسان يريد الإحسان، يأتي إلى شخص ويقول أنت تطلب فلانا 10,000 ريال وفلان فقير، لعلنا نجمع لك من الزكاة 7,000 مقابل أنك تكتفي بها وتبري ذمته، ما رأيك في هذا العمل؟ ها؟ هذا جائز، لكن ما المحذور؟ المحذور الذي قد يجعله غير جائزة أنهم أحيانا يحرجونه وقل يا فلان، فلان فقير، خذ 7 هذه أو خذ 8 ويلحون عليه ويقول انتبه إن لم تأخذ الثمانية ترى ربما ما تأتي كلها، يعني حنا سوف نتعب وسوف نسعى ونجمع لك، خذها يا فلان لا تضيع الفرصة. ثم يحرجونه بمثل هذا الإلحاح فيقبل مكرها. فهؤلاء أصل عملهم إحسان أليس كذلك؟ وربما عملهم هذا تحول إلى إساءة. أحسنوا للفقير لأنهم قضوا دينه، لكنهم أحرجوا صاحب الحق. وربما يكون صاحب الحق ليس بالغني، ربما تكون حاله قريبا من حال الذي تسعون له في سدد الدين. فأنا أقول انتبهوا لهذه، من أراد أن يتوسط في هذه الأمور يعني يأتي بطريقة العرض، يقول ما رأيك، هل تقبل نعطيك مثلا سبعة، نبحث لك عن محسن يتصدق بسبعة وتسقط الباقي؟ فإن قال لا فلا يحرجوه، وإن قال نعم بنفس الراضية فليسعوا في ذلك. إذا انتهينا من المسألة هذه، ماذا فهمت في قضية ضع وتعجل؟ أنها جائزة. قال المؤلف بعدها، قال ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذ بسعر يومها وتقابض في المجلس. يجوز اقتضاء كذا عندك، يعني يأخذ، اقتضاء بمعنى يأخذ يتقاضى الذهب من الورق. صورتها هذا إنسان يطلب شخصا ورقا، ما الورق؟ الفضة. أتى إليه وقال يا فلان ما عندي ورق، عندي ذهب، ما رأيك أن يعطيك بدل الورق ذهبا؟ أو بالعكس يريد منه ورقا يريد منه ذهبا، فقال أعطيك بدل الذهب فضة. فما الحكم؟ هذا يجوز لكن بشرط، قال إذا أخذ بسعر يومها وتقابض في المجلس. شرطان، إذا أخذها بسعر يومها، هو يطلبه مثلا لنقل ألف مثلا درهم، ألف درهم، الدراهم ذهب ولا فضة؟ الدراهم فضة، ألف درهم. قال ما رأيك أن أعطيك بدالها دنانير؟ نقول لا مانع، لكن ألف درهم نسأل المختصين كم تساوي في هذا اليوم، هذا اليوم الثلاثاء، كم تساوي بالذهب؟ قالوا ألف درهم ربما قال تساوي مئة دينار مثلا، إذن هي تساوي بهذا اليوم مئة دينار، لا مانع، لكن لا بد من التقابض، يعني هات المئة دينار وأعطيها إياه في مجلس العقد حتى يتم التقابض. فإذا جرت العملية بهذا الشرط فإن هذا جائز لا إشكال فيه. ما الغرض من هذه القضية؟ لماذا يقضيه ذهبا بدل فضة أو بالعكس؟ يعني قد يكون ما عنده، هو الآن يطالب بذهب لكن ما عنده ولا فضة، فبدل من أن يذهب ويشتري له نقول اجعل القضاء من جنس ما عندك. فإذا كانت كذلك فإنها تكون صرفا، والصرف بين النقدين لا بد فيه من الشرطين كما تبين. انتهينا من هذه المسألة، وهو أن يجوز قضاء الذهب بالورق. هل لها تطبيقات في وقتنا الحاضر؟ نعم، تطبيقاتها في وقتنا الحاضر كما لو أن أراد أن يقضيه عملة بدل عملة. إنسان اقترض من شخص لنقل جنيهات مصرية، فقال نحن في السعودية ما رأيك أن نعطيك ريالات سعودية؟ ليش مثلا أعطيك جنيهات ومتذب تصرفها تتكلف؟ مثلا في ذمتك مئة جنيه، كم تساوي بالريالات؟ 50 ريال، ثم نعطيك إياه، لكن بشرط أن تأتي الآن بال50. فلو قال خلاص هي تساوي 50 بعد يومين أتيك بها، نقول ما يجوز، لا بد من التقابض في المجلس. هذه تطبيقاتها، أو هذه من تطبيقاتها، والتطبيقات كثيرة. لكن هنا لفتة أظنك تدركها، لو قال تطلبني جنيهات مصرية وأنا سوف أقضيك هنا، أنا سوف أعطيك بدلها ثيابا، أنا عندي محل ألبسة، خذ قيمتها ثيابا. فهل يجوز؟ يجوز، يجوز من باب أولى، لكن بسعر يومها. مثلا قلنا 100 جنيه، كم يشترى بها من الثياب؟ قالوا مثلا 50 ثوب واحد، يعني 100 جنيه. طيب لا، هو يشتري من أمهات الرخاصة، ما يلزم من النوع الفاخر. طيب لا، خلوها ثوبين يا جماعة، ثوبين ماشي، أي أو ثياب أطفال، ثياب أطفال أغلى أظنه. طيب على كل حال قال نعطيك ثوبين، ثوبين بدل المئة جنيه. نقول لا مانع، لكن قال الثوبين بالمستودع، مرنا بعد أسبوع نفك الكرتون نعطيك منها، هل يجوز؟ يجوز، هذا يجوز، لأن الثياب مع النقد الذهب والفضة والجنيهات هذه إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذ هذه تختلف عن مسألتنا الأولى، وهو أنه لا، ليس هناك ربا نسيئة بين الثياب والطعام والذهب والفضة. إذا هذا كما قلت في الأول تنبيه، وأظنك انتبهت له. الخلاصة أنه من لزمه شيء فيجوز أن يتقاضى، أن يتقاضى عنه شيئا آخر. فإن كان بين النقدين فلا بد من شرطين، ما هما؟ بسعر اليوم والتقابض. إذا اختلفت الأجناس فلا مانع من عدم التقابض بشرط المحافظة على الشرط الأول أن تكون بسعر يومها. قال بعد ذلك: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. من كان له دين، له إذا هو الآن المستفيد، له دين على غيره، يعني أنا أطلب مثلا زيدا 1000 ريال، أو لي عند زيد 1000 ريال، لكن قال لا يعلم المدعى عليه. من المدعى عليه؟ زيد، لا يعلم أن في ذمته 1000 ريال. لماذا لا يعلم؟ نسي، أو يظنه مثلا وفاه، أو من الأمور هذه. فالمؤلف يقول لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. أتينا إلى زيد وقلنا يا زيد أعطنا 1000، أعطنا 1000. قال أي 1000؟ قلنا 1000 ريال. يا فلان، 1000 التي أخذتها يوم كذا في بلد كذا بالطريقة الفلانية، ما تذكر، لكنه حب أنه يعني ينهي القضية، لا سيما وهو لا يتهم المدعي. فالمؤلف يقول إذا صالحه على شيء جاز. كيف ذلك؟ يقول تدعي الآن 1000 ريال، وأنا لا أذكر، لعلك تجعلها 500 ريال وتأخذها وتنصرف وننهي القضية. فهذا يجوز بشرط لا يعلم المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. قال المؤلف على شيء، ليس باللازم على شيء منها، حتى لو قال تطلب 1000 ريال، خذ مثلا هذه الشاة وخلاص ننتهي من المطالبات، هل هذا يجوز؟ هذا يجوز. وهذه تحصل أحيانا، يعني ينسى الإنسان ويتفاجأ أن شخصا يقول أعطني الذي أخذت مني، أو أعطني القرض. وربما يكون هذا الشخص يعني صاحب مقال، فيخشى أن رده أن يبدأ يتكلم فيه، فينهي القضية بنحو ما ذكر المؤلف. هذا جائز. قريبة منها قال: وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. كيف يعلم كذب نفسه؟ صاحبنا زيد الذي قال ما أذكر 1000 ريال، لكن في داخله يذكر ومتأكد من القضية، كما أن المدعي متأكد، لكنه استغفل المدعي هذا وقال ما أذكر ونسيت وما أشبه ذلك، قدنا ننهي ب500 ريال. فالمؤلف يقول إذا كان أحدهم يعلم كذب نفسه وصالح فإن هذا لا يجوز، حرام عليه. فإذا انقلب زيد إلى أهله وقال الحمد لله الدين الذي على فلان اكتفينا منه بالنصف، ماذا فعلت؟ قال ادعيت أنني نسيت، ثم صالحني على نصفه وبرئت الذمة وقطعنا الأوراق التي بيننا. فنقول ما برئت الذمة؟ أنت الآن انتهيت في الظاهر، لكن فيما بينك وبين الله لم تنتهي، ويجب عليك أنك تصلح الحال. هذا قد يحصل، قد يحصل في مطالبات كثيرة، أما الألف ريال وشبهها الأمر فيها يعني قد يقل وقوعه، لكن في ديون كثيرة وقديمة ربما يحصل مثل هذا. فالذي يعلم كذب نفسه ففي حقه باطل. طيب هذا إذا كان المدعى عليه يعلم كذب نفسه، طيب المدعي هل يمكن يعلم كذب نفسه؟ كيف ذلك؟ يدعي عليه، يدعي، يذهب إلى زيد يقول يا زيد هل أتيت بألف ريال؟ قال أي ألف ريال؟ قال سبحان الله ما أكثر نسيانك، ألف ريال يا رجل التي مئة ومئة ومئة حتى تبلغ ألف ريال، أعطنا إياها. فهذا يعلم أنه كاذب، لكن هذا مسكين ولا يحب المشاكل، قال يا فلان استرنا خلاص نعطيك 700 ريال، فأخذ 700 ريال بهذه الحيلة. هل هذا يجوز؟ ها؟ هذا لا يجوز، وهذا واضح. في بعض سفهات الناس قديما لما كانوا في زمن السفه يأتي إلى البائع ويقول بعني كذا وكذا، ويجمع أغراضا بما يساوي مثلا 90 ريال، ثم إذا أراد أن يحمله ويمشي قال أعطني الباقي. أي باقي؟ أنت ما سددت شيء، كان 100 ريال اللي أعطيتك، أعطني الباقي، هذا 90 باقي كم؟ 10. ثم يلح وربما يرفع صوته، والبائع مسكين، فحتى لا يشوش عليه ولا يجلب الناس عليه يعطيه 10 ريالات. فيخرج المشتري الذي ما اشترى في حق سرق، فيخرج ببضاعة والسيولة ما شاء الله، أين وهو لم يدفع قرشا واحدا. فهذا على كل حال ما يجوز، وإن كان في الظاهر الآن أن العملية لصالحه، لكن بينك وبين الله المسألة غير ذلك. قال بعد ومن كان له حق على رجل قال لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز، هذه قريبة مما سبق. كان له حق على رجل لا يعلمان، كيف لا يعلمان؟ يعني كلاهما لا يعلم. أنا أذكر أنني أخذت منك مالا، وقال نعم وأنا أذكر أنني أعطيتك، لكن كم أخذت مني؟ قال والله ما أدري، وأنت حاول تذكر، قال لا ند، لكن هي أقل من 1000 ريال وأكثر مثلا من 500. قال ما رأيك نصطلح على أن تكون 700؟ نقول لا مانع، إذا اصطلحتم على هذا جاز، هذا المقصود. فإن تذكر أحدهم المطلوب لما ذهب إلى البيت، تذكر أن المطلوب 700 فعلا، فماذا يفعل؟ انتهينا. إن تذكرنا 600 يرجع، إن تذكرنا 800 يعطيه. وهذه تقع أحيانا عند بعض الباعة، يأتيك صاحب البقال يقول أخذت مني أغراض قبل أسبوع ما سددت، قال كم هي؟ قال نسيت، لكن أخذت أظن أخذت حليبا وأخذت خبزا وكذا وكذا وفي أشياء ثانية ما أدري، يعني قرابة كذا. فيقول خلاص أعطنا 100 ريال وتكفي إن شاء الله. فإذا تراضي على ذلك يصح؟ يصح، والحمد لله مسألة هذه مبنية على التيسير. طيب إذا قال صاحب البقال لا أدري لكن أعطي 10000 ريال وأنت في حل، يقول لا أنت لست في حل، هذا مبلغ ليس قريبا. إذا تم ولله الحمد أبو الصلح، وهو على اسمه، يعني كل مسائل خفيفة. وختامنا جلستنا في هذا الباب اللطيف، لنا إن شاء الله تعالى عودة بعد إجازة نصف السنة. في الأسبوع القادم إن شاء الله كما قلنا لكم عندنا درس في التفسير.